وإياكم والدنيا، فقد فتحت لكم أبوابها وأتتكم راغمة، فلا تغرنكم، لا تفتننكم، أمضوا في جهادكم، وما عند الله خير وأبقى. إن الأسود أسود الغيل همتها، يوم الكريهة في المسلوب للسلبي. سيروا للقاء ربكم، ولا تفتنوا بالنصر، ولا تلينوا لعدوكم، وقد منحكم الله أكتافهم، فواصلوا زحفكم، فإنه ما حمي الوطيس بعد، فلن يحمى إلا في بغداد وكربلاء، فتحزموا وتجهزوا تجهزوا.